أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة زوال السماوات والأرض؟ لو كان القائل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقف الناس مع الكلمة، ولكن إذا جاء الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما التعليق سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فانظر إلى هذه الموازنة التي جعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والخطاب لنا جميعا حكاما ومحكومين، زوال السماوات والأرض ومن فيهن، زوال السماوات والأرض ومن فيهن أهون عند الله تعالى من قتل نفس واحدة مؤمنة بغير حق. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدم الكعبة وزوالها ونقض الكعبة، الكعبة بيت الله الحرام، بيت الله المقدس، نقضها حجرا حجرا أهون عند الله تعالى من قتل نفس مؤمنة. ما للمسلمين لا يعون هذا الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاتقوا الله عباد الله، وحتى الذين ينادون بالمسيرات السلمية أو المظاهرات السلمية، حتى هذه لا تجوز، وإن أذن بها الحاكم وإن سمحت بها الحكومة، فمن الذي يضمن العاقبة عباد الله؟ وقد رأينا حالنا ورأينا مستوانا ورأينا ثقافتنا، هذا فهمنا في التغيير؟ هذا فهمنا في التعبير؟ هذا هو المستوى الذي وصلنا إليه؟ هذا هو المستوى الذي وصلنا إليه؟ فأي مبادرة أو مظاهرة أو مسيرة يدعون لها وإن رفعوا فيها شعار أنها سلمية فهي العاقبة كما رأينا، ها هي العاقبة وها هي النتيجة وها هي النهاية. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك نقول للمسؤولين وللحكام اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، وارجعوا إلى الصواب. لا تكونوا كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم والناس في أمن وأمان وصبر على شظف العيش، على الجوع، على ضنك العيش، على غلاء الأسعار، على قلة الرواتب، على انخفاض الجنيه السوداني، صبروا على كل ذلك. لا يجد المواطن البسيط رسوم التعليم لأبنائه أو حقنة العلاج لمريضه، صبروا على كل ذلك ورضوا بكل ذلك. في هذا التوقيت تأتي هذه القرارات، وها هي النتيجة، وها هو الإحراق، وها هو الفساد، وها هي الإفساد. فلو رجعنا إلى صوابنا وعبرنا الشعب وإرادته وتراجعنا قليلا، جربوها ولو لمرة واحدة في خلال 25 سنة، برجوع إلى صواب في قرار، وانظروا العاقبة، والمقاليد بيد الله وإلى الله ترجع الأمور. عباد الله، أؤكد وأكرر: فلنتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. لمن هذه البصات؟ بصات الوالي، أهي للوالي أم هي من مال المواطن أصلا؟ منفعتها لمن؟ هل الوالي وأسرة الوالي وأبناء الوالي يركبون البصات؟ أبدا والله. من المتضرر الأول والأخير؟ المواطن. لمن هذه الطلمبات؟ للمواطن. لمن هذه المراكز الشرطية التي حرقت؟ للمواطن. هذه الوزارة جيراننا أحرقت وأتلفت، وأحرقت عرباته، وأحرقت المستندات والأوراق، وتطايرت الأوراق والأموال في الطرقات والشوارع. مجموعة من الذين لا خلاق لهم، ولا يرجون عند الله خلاقة، ولا يرجون لله وقارا، هم الذين أشعلوا شيئا ربما كان من ورائهم أيد خفية. وعند ابن ماجه: من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ما أزهق من أرواح بغض النظر عن القاتل، أضعاف من قتلوا في إبريل أو في أكتوبر أو في الثورات التي قامت في هذه البلاد. كان الناس في أمن وأمان، والفتنة نائمة. لعن الله من أيقظها. فلنرجع إلى ربنا، ولنبادر بالرجوع، ولنعيد القراءة في القرار قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، قبل فوات الأمان، قبل فوات الأوان، قبل فوات الأمان. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. والعبرة من كل ذلك أن نرجع، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الضعفاء، الفقراء، اليتامى، الأرامل، الثكالى، المساكين، هؤلاء ينتقم لهم الله. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ سؤال يطرح في القرآن، سؤال. فلنجعل المعاملة مع الشعب معاملة مع الله، ولنجعل القرار الصادر معاملة مع الله، ولنوجه إلى أنفسنا السؤال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فيا أيها المسؤولون، فوتوا الفرصة على المتربصين، فوتوا الفرصة على المتربصين بكم الدوائر، فوتوا الفرصة على المتربصين بكم الدوائر. فينا ما يكفينا وفيكم ما يكفيكم. فوتوا الفرصة على المتربصين بكم الدوائر، الذين كما قال الله: إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فوتوا الفرصة على الذين كما قال الله: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فوتوا الفرصة على الذين كما قال الله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عباد الله، إذا كفانا الله تعالى ونجانا الله عز وجل من كل المكائد السابقة ومن كل التدابير الماضية، نخرب بيوتنا بأيدينا؟ ما زالت الفرصة واتية وما زالت السانحة سانحة. فارجعوا إلى الله عباد الله وجربوا حلولا أخرى. ابدأوا بأنفسكم، ابدأوا بالتقشف، قللوا ترهلات الوزارات، زخم هائل حتى كاد أمام كل مواطن وزير. ابدأوا بذلك واصطلحوا مع الله، والطريق هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هذه خطة رسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرزق، الاقتصاد، رغد العيش بضعفائكم، النصر، التمكين، السلطة، الكرسي، الحكم بضعفائكم. خطة استراتيجية رسمها رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ دعكم من كل الدراسات التي قدمتموها والخطط التي بحثتموها، وخذوا هذا التصديق المختوم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي المقابل في الأثر الإلهي، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري، واشتد غضبي على من مر بمظلوم فاستنصره فلم ينصر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، أنت المستعان. اللهم إنا نسألك الأمن واليمن والأمان. اللهم إنا نسألك الأمن واليمن والأمان والإيمان. اللهم إنا نسألك السلم والسلام والسلامة والإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وجري الخير على يديه. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجري الخير على يديه. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في بلادنا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم ابسط السلام في ديارنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا أرحم الراحمين، ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاص وعن سائر بلاد المسلمين. التعويضات لكل المتضررين مسؤولية الحاكم. كل من قتل ديته على من؟ على الحكومة في هذه الفوضى. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من أحرقت سيارته التعويض على السلطة الحاكمة. كل البيوت التي خربت التعويض على الحكومة. فاتقوا الله عباد الله، عباد الله، عباد الله، استجيبوا لداعي الله، لا تستجيب لدعاة الشيطان الذين يدعون إلى الخروج وإلى المظاهرات وإلى المسيرات. ولا توجد أصلا مظاهرة سلمية في السودان منذ أن خلق الله السودان، والله أعلم على حد علمي، لا توجد مظاهرة سلمية في السودان. أقل ما فيها أن يتلف بعضهم بعضا ويسرق بعضهم من بعض. لا توجد مسيرة سلمية تعطل المصالح. المدارس مغلقة، المصالح مغلقة، الطرق غير آمنة. لا توجد مسيرة سلمية ليس فيها الخلاص. وكما بدأت، ليس الحل بالخروج إلى الشارع، وإنما الحل بالرجوع إلى الشارع، الرجوع إلى الله صلى الله وسلم على رسول الله. أذكر بتبرعات لشأن المسجد، ونسأل الله أن يعوض جيراننا خيرا. تأذينا بأذية جيراننا، جيراننا مكتب النشاط الطلابي أحرق عن آخره، جيراننا وزارة الموارد البشرية أحرقت، وأحرقت سياراته. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار. صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125-199-999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.